سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول رحمه الله تعالى: ثم يجلس التشهد الأول. التشهد الأول واجب، وقراءة التشهد الأول واجب آخر، فهم واجبان، الجلوس واجب وقراءة التشهد واجب. إذا نسيهما المصلي وقام حتى سلم قائما فإنه يمضي في صلاته ويسلم السجدتين للسهو قبل السلام. وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات يعني الكلمات العظيمة التي يحيى الله عز وجل بها ويثنى بها على الله تبارك وتعالى. التحيات الكلمات العظيمة التي يحيى الله عز بها ويعظم بها سبحانه وتعالى، كلها لله. ودليل كلها لأن قال التحيات بالألف واللام، وتسمى الألف واللام، الألف واللام للاستغراق. إيش؟ للاستغراق، يعني كل التحيات، كل الكلمات التي هي للتعظيم، من يستحقها؟ الله عز وجل. كيف عرفنا أن كل الكلمات أي ألف واللام؟ الاستغراق، كل التحيات. مر معنا الحمد لله رب العالمين، الحمد أن الألف واللام الاستغراق، يعني إيش؟ كل الحمد لله عز وجل. طيب كيف عرفنا أنه لله؟ عرفنا كله من ألف واللام الاستغراق. طيب كيف عرفنا أنه يستحقه الله؟ من قوله لله، اللام للاستحقاق. إذن التحيات لله كل التحيات بدليل ألف واللام الاستغراق، يستحقها الله بدليل لام الاستحقاق لله. كل التحيات، كل الكلمات التي هي للتعظيم كلها يستحقها الله عز وجل. هذه من كلمة التحيات. شوف لما تفهم أنت معنى التحيات، تتعبد الله وأنت تقرأ التحيات، لست حينئذ تكون كالذي صبي صغير ولا عام حياة لله ما يدري ايش السالفة، صح؟ التحيات معناها إيش؟ كل الكلمات التي هي للتعظيم يستحقها الله عز وجل. من أين عرفنا أن كل الكلمات؟ من الألف واللام الاستغراق التحيات. ومن عرفنا أن يستحقها الله؟ من لام الاستحقاق اللي فيه لله. كل الكلمات التي للتعظيم يستحقها الله عز وجل، التحيات لله. والصلوات، الصلوات يعني الدعوات، الدعوات، الصلاة لغة الدعاء، فالدعوات يدعى بها الله عز وجل، والله يسأل وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو مع الله إلها آخر. كل الدعاء يستحقه الله عز وجل. ومعنى الصلوات الألف واللام للاستغراق، يعني كل الصلوات. أيضا لله، يعني قالوا التحيات والصلاة والطيبات، يعني التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. لأن عطف ماذا على ماذا؟ عطف الصلوات على التحية. التحيات لله يعني والصلوات لله والطيبات لله. نظير هذا قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، يعني تنحر لمن؟ لربك. لما قال فصل لربك قال وانحر، يعني وانحر لربك. فالتحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، فصلي لربك وانحر لمن؟ لربك. إذن أي الصلاة التي لله؟ كل الصلاة، كل الدعوات يستحقها الله عز وجل، والطيبات يعني الكلمات الطيبات يستحقها من؟ يستحقها الله عز وجل، من تسبيح، من تحميد، من ثناء، من تمجيد، من تعظيم، كل الكلمات طيبة، كل الدعوات يستحقها الله عز وجل. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في القرآن كم مرة؟ ها شطي مرة واحدة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فهو اسم الله عز وجل. ما معناه السلام؟ يعني السالم من العيوب والنقائص والعاهات، من ظلم، من عبث، من لعب، من ولد، من نسيان، من نوم، كل عيب، كل نقص. الله السلام يعني السالم من العيوب والنقائص، واضح؟ المعنى الثاني السلام الذي يسلم غيره، فما من مسلم إلا من سلمه الله عز وجل. أي المعنى الصحيح؟ السلام السالم من العيوب والنقائص والعاهات، ولا السلام الذي يسلم المسلمين؟ أي المعنى الصحيح؟ كلاهما. فالله عز هو السلام ومنه السلام، وذاك يشرع بعد الصلاة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ها ومنك السلام. فالله هو السلام السالم من العيوب والنقائص والعاهات المتنزه عنها، وهو المسلم غيره. ولذلك لما تقول لأخيك المسلم السلام عليك أتيت بأشياء عظيمة، ما هي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. كيف؟ قالك لما تقول السلام عليك أنت ذكرت الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، لواحد ذكرت الله. لما تقول السلام عليك أنت دعوت الله، تدعو الله باسمه السلام. ولما تقول السلام عليك أنت توسلت إلى الله باسم مناسب للدعاء وهو السلام. يعني لما تدعو الله، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، تدعو الله باسم السلام يعني تتوسل إليه باسم يناسب دعائك. يعني إذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول يا رزاق، المغفر الرحمة، يا غفور يا رحيم، صح؟ اغفر لي وارحم إنك أنت الغفور الرحيم. الستر تقول يا ستير استر، صح؟ لما تسأل الله السلام لأخيك في تحيتك له تتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلم أخاك، فأنت دعوت الله، ذكرت الله ودعوت الله وتوسلت باسم ما أسمعه، وأنت تأخذ الأجر والثواب، تتعبد الله بالسلام، السلام عبادة، وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتابعه، وتدعو لأخيك المسلم، تدعو له. ها محمد ماذا تريد؟ المسلم غيره، اللهم أنت السلام ومنك، من سلمك أنت من الكفر، من النفاق، من العاهات، من العمى، من الصمم، من الذي سلمك؟ المسلم غيره عام شيء. من الذي يسلمك؟ الله عز وجل. مو يقول سلم، يقول الله يسلمك، ما تسمح الله يسلمك. الله أنت السلام ومنك السلام، السلامة من الله، هو الذي يعافي، هو الذي يدفع عنك الآفات المعنوية والمادية الحسية، صح؟ يدفع عنك آفة النفاق، آفة الكفر، آفة الكذب، آفة الخيانة، كما أنه يدفع عنك آفة المرض، السقم، الصمم، العمى، البكم. من اللي يسلمك من هذه الأشياء كلها؟ من؟ الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهو السالم بنفسه من العيوب والآفات والنقائص، وهو المسلم لغيره. فأنت لما تسلم أيضا تدعو الله لأخيك. الدعاء نفسه عبادة، والدعاء لأخيك هذا إحسان منك لأخيك، كما أن في الدعاء لأخيك المحبة اللي يحصل منها الإيمان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم؟ ها، أفشوا السلام بينكم. السلام هذا عجيب، لما تسلم على الإنسان ذاك أول مظاهر المقاطعة بين اثنين، حتى سلام ما يسلم، صح؟ سلم عليه ما رد عليه السلام، لكن السلام يعني يذهب شيء كبير جدا، هذا محسوس. واحد لو متزعل معه خيرهم الذي يبدأ بالسلام، سلمت مرة وسلم يعطيك التواضع، يعطيك المحبة، فلان والله جزاه الله خير، طيب ايش طيب فيه؟ قال كله يمر ويسلم، كبيرة هذه، بخلاف فلان أعوذ بالله حتى سلام ما يسلم، حتى السلام ما يرد السلام، صح؟ السلام شيء عجيب. هاي عبادة، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام من علامات الإسلام، علامات الإسلام. أنت روح مثلا دولة أوروبية ولا في جنوب شرق آسيا، دولة كفر ولا الحاد ولا صلبان ولا بوذ ولا هندوس، تجي مر عليك واحد يقول السلام عليكم، إيش معنى هذا من السلام؟ يعني إيش؟ يعني ترى مسلم. هذا أنا شايفه بنفسي. أنا أمشي مطار في أمريكا، كل الناس بدلات بنطلونات سود بيض، تلقى واحد من هالناس أنا عند دشداشت يقول لي السلام عليكم، عليكم السلام، عارف إنه مسلم. شعار هذا من شعار المسلمين يسلمون، شفت؟ فيعني فوائده كثيرة. الإسلام شرع هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة كبيرة، هي فيها ذكر لله، وذكر الله يطرد الشيطان، ذكر الله يطرد الأحقاد، ذكر الله تطمئن بالقلوب، فيه توسل بسم الله السلام، فيه إثبات للإسم لله عز وجل، فيه توسل الله باسم أسمائه. والشيء جميلة في هذا السلام، شرع لنا أن نسلم على رسول الله في كل صلاة. والله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بل هو حق من يسلم عليه صلوات ربي وسلامه. لما؟ لأن له علينا بعد الله فضل عظيم كبير، لولا الله ثم نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنا وما كغيرنا، عباد الأصنام والأوثان ووعد البنات وسفك الدماء وأكل الربا، وإن كان من قبل في ضلال مبين، لكن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فأخرج الله المسلمين وهم من جملة البشرية من الظلمات إلى النور بفضله سبحانه وتعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت حق عظيم له عليك أن تسلم عليه. أنت لما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلت أمر الله جل وعلا الذي قال سلموا عليه تسليما، وامتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقل الإحسان منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو له علينا بعد الله فضل عظيم ما يمكن أن يدرك، ولا فضل الوالدين ولا غيرهم، فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. أقل الإحسان إلى رسول الله أنك تصلي وتسلم عليه، هذا أقل شيء. فأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، تقول السلام عليك أيها النبي. طيب لما تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تدعو الله له بالسلامة، ولسنته بالسلامة، ولأزواجه ولأصحابه ولآله ولأتباعه ولمحبيه ولأمته ولسنته. شيء كبير أن تكون هذا يشمله في دعائك لما تقول السلام عليك أيها النبي. كان الصحابة يقول السلام عليك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم، فلما قبض ثبت عن بعض الصحابة من مسعود عائشة أنهم أخذوا يقولون السلام على النبي، وبعض الصحابة بقي يقول السلام عليك أيها النبي حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. منهم عمر كان يقول هذا على المنبر ويعلم الناس. ولذلك الصحيح أنه لا يمكن أن ننكر على من يقول السلام عليك أيها النبي، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا السلام عليك أيها النبي، ثانيا أن من كبار الصحابة من بقي يقول السلام عليك أيها النبي، فمن الخطأ أن يقال من أخطاء المصلين قولهم السلام عليك أيها النبي، وإن المفروض يقول السلام عليك أي السلام على النبي. خطأ ليس بخطأ. نعم من الصحابة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قبض إيش أخذ يقول السلام على النبي. أنت اخترعت تقول السلام على النبي، قال هذا الصحابة، فبها ونعمت. استمريت على أن تقول السلام عليك أيها النبي، فبها ونعمت. هذا قال في الصحابة، هذا قال في الصحابة، أما تجعل هذا خطأ وهذا خطأ، هذا هو الخطأ. واضح الكلام؟ واضح ولا كلام سريع؟ واضح؟ طيب، كيف يقال السلام عليك أيها النبي ورسول الله؟ ليس أمامنا حتى ننادي ونقول أيها النبي، إشكال أليس كذلك؟ قالوا هذا يدلك على قرب حريصة السلام إلى قلوب المسلمين، صحيح أنه ليس ببدنه قريب منا، هو في قبره وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لقربه إلى نفوس المسلمين وإلى قلوبهم جاز أن يقال السلام عليك أيها النبي. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه هذا السلام أو لا يبلغه؟ شيكم يبلغه؟ قل لا يبلغه حسب معلوماتك، إلا ما تعرف شيء اسكت، أما تساكت طول الدرس لا تفاعل شوية، لا تنومني، خليك صاحي معي. السؤال من جديد، الرسول صلى الله عليه وسلم، بس مو على الصوت عالي يبلغه كنا بالابتدائي، لا يعني. ها؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم سلامنا له يبلغه أو لا يبلغه؟ يبلغه. كيف يبلغه؟ ملائكة وكلهم الله عز وجل يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته إليه. والله إخوان، لو واحد يتصور هذا الأمر ويستحضره، لما لا يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سلامنا يبلغه؟ يعني الواحد يفرح لو بلغ إنسانا محترما معروفا شيخ عالم فلان يسلم عليك، الله يسلم عليك، الله يسلم عليك، كيف على سلامك يبلغ من؟ يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنكثر من هذا، هذه وصيتي لنفسي أولا ثم لكم. السلام عليك أيها النبي، النبي إذا أطلق النبي المراد به محمد صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا إذا قيل الرسول المراد به نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي والرسول معنيان، كل رسول نبي، كل الرسل أنبياء، يعني أيهم أعلى رتبة، النبي ولا الرسول؟ كلهم أنبياء وبعضهم رسل، إذن أي الرتبة أعلى؟ الرسول. فالرسول نبي وزيادة، نبي وزيادة، ليس فقط نبي، هو نبي ورسول، واضح؟ لكن ليس كل إيش كل نبي رسول، في ناس أنبياء وليس برسول، لكن كل الرسل أنبياء ورسل. طيب، ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي ولم يقل لا رسول بعدي؟ لو قال لا رسول بعدي ممكن يأتي واحد يقول النبي ما قلت لكم رسول، ما قلت لكم رسول، أنا نبي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش لا رسول بعدي، ما قلت لكم أنا رسول، مو لهالدرجة، أنا نبي. لكن لما قال لا نبي بعدي هل يأتي واحد يقول أنا رسول؟ يقول أنت أصلا ما في نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعده بعد الرسول. فالكلام دقيق، لم يقل لا رسول بعدي، إنما قال ها لا نبي بعدي. إذا ليس بعده نبي فمن باب أولى أن ليس بعده رسول، لأن كل رسول لابد أن يكون نبي ورسول، فقال لا نبي بعدي. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، يقال أيها النبي وهو من نبئ، والرسول هو من أرسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبئ وأرسل، نزع الوحي فصار نبيا، فبعث إلى قومه إلى الناس كافة إلى الإنس والجن فصار رسولا. الفرق بينهما أن النبي يوحى إليه، والرسول يوحى إليه ويرسل، يعني يؤمر بالتبليغ، قد يكون إنسان نبي بنفسه لكن لا يرسل، وأما الرسول فينبأ ويرسل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، دعاء له بالرحمة، والله عز وجل رحمن رحيم وذو رحمة واسعة، وسعت كل شيء، فما أجمل هذا الدعاء في السلام الذي يحمل السلام، أن تدعو للمسلم عليه بالرحمة. وبركاته، البركات من البركة وهو الكثرة، فأنت تدعو للمسلم عليه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. بركة ماذا؟ بكل ما تحمل هذه الكلمة، بركة في العمر، في العلم، في المال، في الأهل، في الولد، في العمل الصالح، في العلم النافع، تدعو له البركة حيث كانت، حيث يعني يكتبها الله عز وجل. فالبركة هذه ما في حد في غنى عن بركة الله عز وجل، أن يزيدك من فضله، من علم، من عمل، من خلق، من مال، من زوجة، من ولد، من صلاح، من ستر، يبارك لك في كل ما أعطاك، فكلمة عظيمة لما تدعو الإنسان بالبركة فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البركة التي من الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا السلام علينا أيها المسلمون وعلى كل عبد صالح. لما قال عليه الصلاة والسلام لقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد أو بلغت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك سلمت على جميع عباد الله الصالحين من ملائكة من إنس من جن في الأرض في السماء بقولك السلام علينا عباد الله الصالحين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ أيضا من لفظ الحديث. من أين؟ عباد الله، لا من هنا، من هذا اللفظ، من هذه الجملة، منين نأخذها؟ علينا، علينا، على عباد الله، صالحين. ليش؟ للاستغراق. لما قلت الصالحين شملت إيش؟ كل الصالحين. الألف واللام للاستغراق. تونا قلناها في التحيات وفي الصلوات وفي الطيبات. وضربنا مثل فيه الحمد لله رب العالمين. الحمد. فالصالحين الألف واللام للاستغراق يعني إيش؟ كل الصالحين. واضح؟ والصالح هو الذي رزقه الله علما نافعا وعملا صالحا فيكون صالحا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد الشهادة الإقرار على علم. من شهد بشيء يعني أقر به على علم، إن لم يقر به فلم يشهد. إن أقر به من غير علم فليست بشهادة. أما إذا استمع أنه أقر بشيء على علم وقال أنه شهد. وأعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، التي شهد بها أعظم شاهد من؟ الله عز وجل. وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيما أعلم الوحيدة في القرآن التي تكررت فيها كلمة لا إله إلا هو مرتين في الآية نفسها، فيها أعظم شاهد شهد بأعظم شهادة، ثم عاطف شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، حتى قيل هذا من أعظم فضائل أهل العلم أن الله ذكر شهادتهم عطفها على شهادة الملائكة التي عطف على شهادته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمعنى أشهد أقر على علم أن لا إله إلا الله، هكذا تقرأ أن لا إله إلا الله، تدغم النون بالله. بعض الشباب يأذن تلقى إيش يأذن إيش يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اقرأ هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، النون تدغم بالله. عرفت؟ يعني قد يقول قائل اسمه مشاري مكتوب أن صح لكن كقراءة تدغم النون بالله فتقرأها أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر على علم أن لا معبود حق إلا الله. طيب لا معبود حق إلا الله، شمعت لا إله إلا الله حق إلا الله، حفظتها؟ طيب في واحد تدري ايش يقول؟ يقول أشهد أن لا إله معناه لا معبود بحق إلا الله. في واحد ثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله معناه أشهد أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله. في واحد رابع يقول معناها أشهد أن لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. كل نفس المعنى، كل معنى واحد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله أو مستحق العبادة إلا الله أو يستحق العبادة إلا الله، هذا معناه. ولو أن شخصا ما تعلم من عامة المسلمين عربي أعجمي البادية أمي مسكين ما تعلم عجوز ما يعرف أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لكن اللي في قلبه اللي في القلب أن هذا المعنى لا إله إلا الله يعني ما يستحق العبادة أحد سواه، يكفي أو ما يكفي؟ ها يكفي. يمكن لو ذهب أحد إلى واحد من العامة ولا إلى جدته ولا والدته ولا شمعت يمه شمعت لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله، ما عرفت تقول ما عرفت تقولنا لا إله الله يعني لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله، يكفيها ولا ما يكفيها؟ لكن تعتقد وتؤمن بقلبها أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، يكفي يكفي. وكذا يقال شروط لا إله إلا الله سبعة وقيل ثمانية، العلم والإخلاص واليقين والمحبة والانقياد. طيب في واحد محافظة لكن يؤمن بها في قلبه فيقولها بإخلاص ومحبة والصدق وقبول وانقياد وعلم وبراءة من الطاغوت، يأتي بها من غير أن يسردها ومع أدلتها، يكفيها ولا يكفي؟ يكفي والحمد لله. لا تظن الواحد ما يصير مسلم إلا أن يأتي أن يكون طالب علم، لا، ولكن أن تكون هذه المعاني الحقيقية الصحيحة مؤمن بها يعتقدها. واضح؟ إذن أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله يعني أقر على علم أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، هو عبد لله عز وجل ورسوله. هنا معنى لطيف جدا، الجمع بين العبودية والرسالة، فقال عبده ورسوله بمعنى أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك نزل الفرقان على عبده، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبد فأوحى إلى عبده ما أوحى، هو عبد ليس معبود بحق مع الله، كلا، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا يعلم الغيب ولا يملك السماوات والأرض، هو عبد يأكل ويشرب ويتزوج ويمشي في الأسواق وينسى وينتصر ويهزم ويبتلى ويفترى عليه، عبد. قل إنما أنا بشر مثلكم بشر، لكنه رسول، ما هو كأي إنسان، حتى لا ينادى باسمه يقال له يا محمد يا محمد، كلا، يقال له يا نبي الله يا رسول الله. الكذب عليه ليس ككذب على أحد آخر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشهادة له بالرسالة شرط لصحة الإسلام والإيمان، من لم يشهد أنه رسول الله ليس بمسلم ولو آمن بجميع الرسل. إذن هو رسول، رسول لا يكذب، تقتضي هذه الشهادة تصديقه بكل ما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا على سنته. لو أتى الإنسان بالعبادة الليل والنهار واصل الليل بالنهار بعبادات ليست على سنته فهي رد أي مردود، لابد، لأن الله لما خلق الجن والإنس لعبادته لم يتركهم سدى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يجازون ولا يشرع لهم، لا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في العبادة لا يقل أهمية عن عبادة الله وحده لا شريك له، كما أنه يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له كذلك يجب أن يعبد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لم تكن لله فهي حابطة، لأن أشركت أحبطن عملك، والعبادة لم تكن على سنة رسول الله فهي رد. فإذاك الله يقول من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا أي على سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي يخلصها لله، لابد من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجاءت هذه للتجديد على طول في كل صلاة، في ريضة أو نافلة نقول هذا التشهد، تجديد العهد بهذه الشهادة العظيمة التي لا يدخل الجنة أحد إلا بها، ما في، ما تشهد الله محمد رسول الله انسى الجنة، لن تدخل الجنة إلا بشهادة لا إله إلا الله عن محمد رسول الله. لذلك حتى لو قلتها مئات آلاف عشرات الآلاف أنت مطالب أن تجدد. لذلك شرعت لنا في مناسبات كثيرة منها التحيات، نقرأ التحيات ونشهد أن لا إله الله ولا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله. قال ثم يكبر، يعني هنا الشيخ ذهب إلى ما يذهب إليه بعض العلم أن في الجلوس الأول تقتصر على قراءة التشهد دون الصلاة الإبراهيمية، وفي مذهب آخر يذهب له الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنك تقرأه كما يقال كاملا، يعني التشهد مع الصلاة الإبراهيمية. في أي تشهد؟ الأول، كما أنك تقرأ في التشهد الثاني. هذه المسألة أنك تقرأ التشهد مع الصلاة الإبراهيمية. هنا الشيخ اختار أنك تقتصر على قراءة التشهد ثم تقوم للركعة الثالثة. هذا التكبير ثم يكبر اسمه تكبير الانتقال، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. إذن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الثانية الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويستحب أن يجعل الثانية أقصر من الأولى، أما الثالثة والرابعة إن كان صلاة رباعية فيقتصر على قراءة الفاتحة. لو قرأ مع الفاتحة أحيانا لا بأس، لا بأس، واضح؟ الثالثة والرابعة تقرأ مع الفاتحة شيء من القرآن لا بأس، كما لو كنت تصلي خلف إمام وأطال في الركعة الثالثة وقد فرغت من قراءتك الفاتحة، تقرأ معه شيئا؟ تقرأ ولا تقرأ؟ أقرأ، لا تبقى صامتا ولا بأس بذلك، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. النسخة اللي عندك، النسخة اللي عندك يعني فيها إيش؟ كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة وهذه الصيغة، أن تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وإبراهيم، وثبتت إيش؟ على آل إبراهيم من غير ذكر إبراهيم. هذا ثابت وهي ثابت. وفي صيغ أخرى أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح البخاري أيضا، أن تقول إيش؟ قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وبارك على محمد وأزواجه وذريته إنك حميد مجيد، وغيرها. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال إيش؟ اقرأ أي صيغة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى التحيات في أكثر من صيغة، لكن إيش؟ لا تدمجها، تجيب صيغة ودبلجة، جملة من هذه وجملة هذه وجملة هذه تطلعك إيش صيغة جديدة بروحك، لا، احفظ يا هذه يا هذه يا هذه، والأكمل أن تحفظ أكثر من واحدة وتقول تارة هذه وتارة هذه وتارة هذه حتى تصيب السنة، وحتى تستحضر إيش تقرأ صيغة مثلا التشهد هذا أو هذا أو هذا، الصلاة الإبراهيمية هذه أو هذه وهذه، وكلما ازددت علما هذا أكمل. وقد قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، واضح؟ طيب، اللهم يعني يا الله، أصلها يا الله، حذفت الياء لتكون البداءة إيش؟ بالله، واضح؟ والأصلها يا الله، وأضيفت الميم للدلالة على أن في حرف محذوف اللي هو الياء، والأصل اللهم يعني يا الله. ما معنى اللهم؟ يا الله، اللهم، فأنت تنادي الله عز وجل، إن هذا الدعاء تنادي اللهم صلي، هذه صلي فعل أمر، فعل أمر، صلى يصلي صلي، واضح؟ لكن مع الله عز وجل ما تقول فعل أمر، ما تأمر الله، تأدب مع الله تقول هذا فعل دعاء، واضح؟ لا تقرأها ولا تكتبها صلي تحط لها ياء، لأن كلمة صلي بالياء هذا خطاب للمرأة الأنثى، يلا بنتي صلي، شفت؟ لكن أنت تقول اللهم صلي، وهذا الأمر مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة، لأن المضارع منه يصلي، اجزمه بلم، لم يصلي، وين الياء؟ حذفت لأنه فعل مضارع ملزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف الياء. والفعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، فكان بالمضارع مجزوم على الجزم حذف الياء، فبالأمر مبني على إيش؟ يحذف حرف. فتقول اللهم صلي، واضح؟ يعني أنت تدعو الله عز وجل أن يصلي. كيف عرف أنك تدعو الله؟ لأن اللهم معناها يا الله، فأنت تسأل الله أن يصلي على رسوله. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه. ما معنى صلاة الله على رسوله؟ ثناؤه عليه، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. فأنت تقول اللهم صلي، تدعو الله أن يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نحن صلينا ولا ما صلينا؟ رب العالمين سيثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال فينا بلايانا، ولا لا؟ ولا لا؟ ليش يقول اللهم صلي؟ والله مصلي على نبيه، حتى الله يقول في كتاب إن الله وملائكته صلوا على النبي. نحن ليش اللهم صلي؟ والله قد صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوه ليش هذه؟ ليش ليش؟ أسباب كثيرة. أول، نحن نمتثل أمر الله. لما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قال إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. إحنا مطيعين لله لما نصلي. صحيح إن الله قد صلى على نبيه فينا بالعيان، لكن نحن لما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلنا أمر الله، وامتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قولوا اللهم صل على محمد، صح؟ طعن الله ورسوله. وأيضا نحن نتعبد الله بهذه الصلاة، هذه عبادة. صحيح أن الله قد صلى على نبيه فينا بلايانا، لكن إحنا لما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نتعبد الله ولا لا؟ نتعبد الله بعبادة عظيمة من أجل العبادات، عبادة يحبها الله، أمر بها ويحبها، حتى أنه جل وعلا يعني يجازي عليها جزاء عظيما، اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مروى مسلم الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هذا شيء عظيم، الله يصلي عليك يثني عليك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فكيف عاد إذا مرتين وثلاث وعشر ومئة؟ فأنت مستفيد فائدة عظيمة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى للأجر والثواب، حتى الله يصلي عليك. وبعد قال لأن هذا أقل ما يقدم من الإحسان منك إلى رسول الله الذي أخرجك الله به من الظلمات، على الأقل صلي عليه، أقل شيء هذا. وبعد قال الذي يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يستوجب هذا محبته، تستاذ محبة الرسول في قلبك، وأنت دائما تصلي وتسلم عليه، تصلي وتسلم عليه، ليس كذلك؟ فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. وبعد قال للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أولى الناس بشفاعة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ألا تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع شفاعته، يعني توسط لك، يعني الرسول يتوسط لك، صح؟ صح. هذه الشفاعة، الشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. فلان شفع لفلان، يعني راح يتوسط له، يعني فلان يقول إيش؟ اللهم اغفر لي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي، صار شفع. واحد يقول اللهم اغفر لي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له، صار إيش؟ وتر وتر، صار إيش؟ فسمي الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، طبعا بإذن الله ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، لابد من إذن الله و رضا. فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أولى الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام؟ أكثرهم عليه صلاة. فائدة عظيمة إذن هذه. حتى قيل أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث. لما؟ قال إنهم اللي دائما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يروون الأحاديث ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا، حتى أن بعضهم يقرأ الأحاديث آلاف، عشرة آلاف، عشرين ألف مرة، حديث حديث حديث. يعني الواحد لو قرأ البخاري ومسلم مرة واحدة يكون قد صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف. مش كل حديث، ممكن في الحديث في كم مرة، صح؟ ممكن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، الحديث الواحد ممكن في عدة مرات، وممكن يكرر يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد. فقالوا إذن أولى الناس برسول الله بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث. قال لأنهم أكثر، الرسول صلى الله عليه وسلم أو الناس أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. في واعد عظيمة. ولذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ركن. صلاة إبراهيمية تسمى اصطلاح الإبراهيمية، هذا ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. إذا من فوائد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تصح صلاتنا بها، بدونها بتركها تعمدا ها لا تصح الصلاة. إذا هذه فائدة، وفائدة عظيمة عظيمة جدا، أن تصح صلاتك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. فتقول اللهم صل على محمد. هذا يدل على أنه يجوز أن يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه محمد. إذا ما هو المحظور؟ أن يدعى يقال يا محمد يا محمد، هذا الذي لا يجوز. أما أن يقال أنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أشهد أن محمدا، أو اللهم صل على محمد، لا بأس أن تذكر باسمه محمد. لكن المحظور أن لا ينادى في زمن عليه الصلاة والسلام يقال يا محمد يا محمد، لا. واضح؟ قال اللهم صل على محمد، ومحمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل معنى. كل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، ما في اسم للرسول صلى الله عليه وسلم بلا معنى. فهو محمد يعني يحمد لما فيه من صفات الكمال البشرية، وهو محمد يحمد الله عز وجل. ولذلك هو اسمه أحمد، أحمد الناس لله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا على آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل الرجل قرابته، ويطلق الآل ويراد به أتباعه. إذا فسرت هنا آل محمد على القرابة، أو فسرت على الأتباع، أي المعين أشمل؟ الأتباع. فتكون هنا دعوت الله عز وجل أن يصلي على قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه، وهذا أشمل، هذا أشمل. هنا يحتمل أنه قرابته أو أتباعه. لكن لو قال في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، صار هنا الآل قرابة، لأن قال وأصحابه ومن تبعه. لكن إذا ذكر الآل وحده ممكن يشمل كل هالمعاني، يشمل أصحابه أزواجه أتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت، هنشوف الرواية الأكمل، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم الخليل، هذا أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن. والخليل من الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة. قال جل وعلا في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا. بعض الناس يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فماذا نقول المفروض؟ إبراهيم خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. رتبته ليست أقل من رتبة إبراهيم عليه السلام، بل هو أفضل الرسل بدليل حديث الشفاعة لرجل واحد من البشرية كلها يشفع الشفاعة العظمى، وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إبراهيم عليه السلام يتخلى عنه، يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فإبراهيم عليه السلام شهد الله له شهادة عظيمة، فقال إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة. قد كان لكم في إبراهيم والذي معه آمنوا معه والذي معه أسوة حسنة. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما ابتلاه الله بشيء إلا وأتمه، شهد الله له. فالله عز وجل صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قبل. فهنا في إشكال، وهو أن المشبه به أعلى من المشبه، أما المشبه به أعلى من المشبه. يقول إيش؟ فلان يشبه فلان، يعني ها صح. فدائما المشبه به أعلى من المشبه. فهنا هل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أقل من الصلاة على إبراهيم على إبراهيم؟ لأن قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم. الإشكال هذا يزال إذا قيل أن هنا كما للتعليل وليست للتشبيه، للتعليل وليست للتشبيه. وهذه تأتي أن كما تأتي للتعليل وليست للتشبيه. إيش معنى التعليل؟ أي لأن كذا كذا، لأن كذا وكذا، اسم هذا التعليل صح؟ قال كما في قوله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما معنى واذكروه كما هداكم؟ لأنه هداكم. واذكروه كما هداكم للتعليل، يعني واذكروه لأنه هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وارحمهما كما ربياني صغيرا. ها شكم خايفين؟ نوقف الدرس خلاص؟ تعبتم؟ قاعد اقول لكم كما للتعليل، والتعليل معناه لان، وضربت لكم مثل واذكروا كما هداك لانه هداك. جينا مثال ثاني الحين، المفروض الحين فاهمين. وارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لأنهما ربيان صغير. شوف شيء عظيم. إذن هنا المعنى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، يعني يا ربي هذا من فضلك، هذا من إحسانك، لأنك سبق وصليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. واضح؟ تعليل، تعليل يعني لأنك، هذا من فضلك، هذا من إحسانك يا رب، صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، فصلي اللهم على محمد وعلى آل محمد. وهنا يزول إشكال إيش؟ إن كيف المشبه أعلى من المشبه به؟ ما المشبه به لو كان في تشبيه؟ ما المشبه؟ إذا قلت فلان كالبحر، ما المشبه المشبه به؟ واحد مشبه به البحر، وفلان شبه. وإذا قيل فلانة كالقمر، ما المشبه به؟ ما المشبه؟ القمر مشبه به، وفلانة. وإذا قيل فلان كالأسد، ما المشبه به؟ يعني أي أقوى، فلان ولا الأسد؟ أسد صح؟ أصلا مشبه به أقوى صح؟ وقد يكون مشبه به أقل باعتبار الوصف، يقال فلان كالدجاجة، يعني هنا أعلى، أعلى بالجبن، أيما أجبن؟ ها دجاجة، فشبهناه بالدجاجة. ها فلان كالغزال، يعني السرعة، أيهما أسرع؟ يعني الغزال. يطلع لك واحد شيء مثل هاشم رجوله طويله ويسبق الغزال، اقول لا هذا ما يقاس عليه هذا، يعني نتكلم عن عامه الناس. ها طيب، اذا اذا قيل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم، هنا ايش فعلنا؟ صارت ان الصلاه على ابراهيم ابراهيم اعلى، لان المشبه به اعلى من المشبه. لكن اذا قيل، اذا قلنا بان كما للتعليل فلا إشكال، لأنك يا ربي من إحسانك وكرمك وفضلك أنك سبق وأن أكرمت وأحسنت فصليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد، الحميد والمجيد اسماء لله عز وجل. الحميد ذو المحامد، ذو المحامد، والله عز وجل له الحمد كله، بدليل، بدليل الحمد لله رب العالمين، الألف واللام للسورة، فهو الحميد ذو المحامد الموصوف بصفات الكمال والجلال. المجيد، خذ المجيد، لا يطلق المجيد إلا على من كان متصف بمحامد كثيرة جدا. اللي متصف بمحامد لكنها قليلة لا يقال عنه مجيد. ولذلك من وصف بالمجيد؟ الله عز وصف نفسه بالمجيد، وصف كتابه بالمجيد، وصف العرش بالمجيد. هذا الذي نعلمه. الدليل، الدليل في سورة واحدة، قال الله عز وجل من يتبرع يقرأ الآيات؟ أجيب الله المجيد والقرآن مجيد والعرش مجيد. يلا هل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صوت البروج والعرش المجيد فعال ما يريد؟ أمس في صوت البروج. أما الله نسيت، أما الله نسيت يعني الحديث إنك حميد مجيد الحديث. شوف الصورة، الصورة. طيب، يقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ولا المجيد قراءتان، ذو العرش المجيد، إذا في قراءة ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة ليش؟ العرش صفة المجرور مجرور. قراءة الثانية ذو العرش المجيد، وقراءة حفص نقرأ فيها، فمجيد نحو صفة ليش؟ لله. ذو، ذو العرش المجيد صفة للعرش، ذو العرش المجيد صفة لذو. فصارت هذه الآية على قراءتين، تارة وصف الله نفسه بالمجيد، وتارة وصف العرش بال بالمجيد. بل هو قرآن مجيد، هذا هو صفة قرآن مجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. صار الله هو المجيد وكتابه المجيد والعرش مجيد. وما معنى المجيد؟ هو الذي يتصف بصفات حميدة كثيرة. واضح؟ واضح؟ طيب، ربنا جل وعلا إنك حميد مجيد، حميد ذو المحامد الكثيرة العظيمة، ولذا قال عن نفسه مجيد. قد قال الله القاف والقرآن المجيد. أما القرآن كونه مجيد، أصل أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، صفة من صفاته، فهو المجيد في جميع صفاته، في جميع صفاته. وهو جل وعلا كتابه مجيد، كلامه مجيد، والعرش مجيد لأنه مخلوق عظيم، أعظم المخلوقات قوة ومتانة وسعة. إيش؟ العرش، لا السماوات ولا الكرسي ولا الجنة ولا النار، العرش، عرش الرحمن، هذا أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، يعني سعة وعاء. فهو العرش المجيد، العرش الكريم، العرش العظيم، عرش الرحمن. ربنا جل وعلا مستوى على العرش، ومن لم يعتقد ومن لم يؤمن أن ثم إله فوق العرش فليس بمسلم. أجل وين إذا ما كان فوق العرش؟ وهو يقول عن نفسه الرحمن العرش استوى. العرش هذا شيء عظيم، هذه عقيدة عظيمة، أن الله فوق العرش. ها؟ يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده. الرحمن على العرش استوى، وهو غني على العرش، مستوٍ عليه، عالي عليه، مستقر عليه، مرتفع عليه، هو غني عنه وعن كل شيء لأنه الغني. واضح؟ طيب، إنك حميد مجيد، اللهم بارك، أو وبارك على محمد، يعني إيش؟ تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ببركة إيش؟ بركة في علمه، بركة في عمله، بركة في سنته، بركة في أتباعه، بركة في أصحابه، في أزواجه، كل ما تحمل هذه الكلمة من دعاء أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ما علمنا منها وما لم نعلم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد، يقال فيه ما قيل. ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو تقول اللهم أني أعوذ بك عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا الاستعاذة من أربع، ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وجوب الاستعاذة بالله منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا، فقال إذا قعد أو جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فقال أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأقل ما يقال بأن السنة مؤكدة لا تتركها يا عبد الله، وهي حق ما يستعاذ بالله منه، وأنت بحاجة ماسة لأن يعيدك الله من هذه الأربع، وهي أخطر ما يتصور الإنسان، عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال. الحديث هذا فيه دلالة على إثبات عذاب القبر، إذ لو لم يكن للقبر أو في القبر عذاب نعوذ بالله منه لما كان للاستعاذة بالله منه معنى. ليش يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ويقول تعوذ من عذاب القبر، تعوذ من عذاب القبر، ويقول إذا جلس أحدكم التشهد فليستعذ بالله من أربع منها عذاب القبر وما في عذاب القبر؟ معقول؟ فهذا دليل على ماذا؟ على إثبات عذاب القبر، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ثبت في الكتاب والسنة. أما في السنة فأحاديث كثيرة، مر بقبرين فقال إنهم لا يعذبان، تعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله عذاب جهنم عذاب القبر وغيره. ها؟ وأما في الكتاب فجاءت إشارة إليه كما في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن أين يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ القبر. وسمي القبر لأن عذاب القبر لأن عامة الناس يدفنون في قبورهم، فهذا من باب التغليب، وإلا حتى من لا يدفن في القبر فهو معرض لعذاب القبر وفتنة القبر، كما أنه يمكن أن تغمد الله برحمته فيكون له نعيم في القبر حتى لو لم يدفن في قبر، وإنما أضيف للقبر هنا من باب الأغلبية لأن أغلب الناس يدفنون في قبور، صح؟ ولا قد يحنط الإنسان فلا يدفن في القبر، قد يحترق الكور وماذا، قد تأكل الأسماك ما يرثها القبر، صح؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، فهذا من باب التغليب. القبر كما أنه فيه عذاب فيه نعيم، وهو من علم الغيب، لا يقال حفرنا قبر فما وجدنا لا نعيما ولا جحيما، قبل أن تحفر حقولك لا تحفر ترى ما راح تجد، لأن أصلا هذا إيش؟ من الغيب ولا من الشهادة؟ من الغيب، لا نعرف كيف، والغيب كله لا نعرف كيف، الله يعلم الغيب لا نعرف كيف، الملائكة العرش الكرسي كل ما هو في علم الغيب، أصلا لماذا سمي غيب؟ لأنه غائب عن حواسنا. فعذاب القبر ونعيمه أصلا هو من الغيب، مش تروح تحفر تقول ما لقينا، أو يأتيك واحد يقول لا أثبت لي، ها؟ هو أثبت لك يعني كيف أثبت لك؟ يعني أحفر القبر وطلع لك؟ لا، عذاب القبر ونعيم القبر حياة برزخية، هذه من علم الغيب، مثل ما الجنة غيب والنار غيب، أثبت لك الغاب عذاب القبر ونعيم القبر، أثبت لي بعد الجنة والنار، أثبت لي العرش، اثبت لي الله عز وجل، اثبت لي إسراء المعراج، اثبت لي اثبت، هذا غيب. إما أن تؤمن به فتنتفع بإيمانك، وإلا لما تشوف تؤمن ما ينفعك حينئذ. لو واحد دخل قبر ولا شاف في عذاب قال لي والله صحيح الحين آمنت بأن في عذاب قبر، ينفعه ينفعه. وذاك الله يقول ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هنا تستفيد من الإمام الغيب، والغيب غيب. أما إذا واحد رأى النار قال لي والله صحيح، ورأى المجرمون النار وظن أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا قال رحنا النار النار، الحين آمنت رب ارجعوه، ينفعه؟ ما ينفع. أصل إمام الغيب ما دام الغيب غيبا إذا أصبح شهادة لا فائدة منه، لو طلعت الشمس من مغربها فآمن من على الأرض كلهم ما ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها تكون آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. العين تؤمن في الغيب، واضح؟ طيب، إذن نؤمن بحمد الله بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر والجنة والنار، الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وعيسى حق، ها؟ نؤمن بهذا كله بفضل الله عز وجل، دام الله عز وجل هدانا للإيمان، الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان، فنؤمن بكل ما جاء الكتاب والسنة مما أخبر الله به جل وعلا في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فهو الصادق المصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا الفتن الكثيرة التي في الحياة، فتنة الزوجات، الأولاد، المال، المناصب، فتنة الكفار، فتنة المؤمنين، فتنة الشهرة، فتنة كل ما يفتتن به الإنسان، وهي كثيرة، بل الحياة كلها فتنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم، يفتنكم. ألف لام ميم، أحسب الناس ويتركوا يقولوا آمن وهم لا يفتنون، لا يختبرون، ولقد فتنا من قبلهم أنت غيرك، فلا يعلم أن الله صدق ولا يعلم أن الكاذبين. فلا بد من فتنة. من يثبته؟ من يثبت في الفتن؟ من ثبته الله. فمشروع المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن، فتن الشبهات، فتن المناهج، فتن العقائد، فتن المذاهب، فتن الأحزاب، فتن الأفكار، فتن الأموال، فتن النساء، ولا النساء ما يفتنا، وفتن النساء. واحد مرة من الشباب استقام كذا قال أنا والله كل شيء تم، بس لو ما في حريم والله ترى أدخل الجنة. كل حريم هذا عزابي مسكين، يعني فتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال النساء. المال فتنة، فتنة افتتن بها الناس. المنصب فتنة، الشهرة فتنة، الأهواء فتن، أزواجكم وأموالكم فتنة، أزواجكم وأولادكم فتنة. أنت في الدنيا ليل نهار، الحضر السفر الغيب الشهادة، على طول في فتنة. ما في اختبار يبدأ الساعة كم وينتهي الساعة كم، لا. من يخلصك من الفتن؟ والله يا أخوان ما أحوجنا إلى أن نستعيذ بالله من الفتن، كثيرة، كل يوم تزداد، كل يوم تطلع بشكل، كل يوم تطلع بصورة، كل يوم تطلع بأسلوب فتن. واحد يقول لما كنت صغير أسمع الخطبة اللهم انصر المسلمين في فلسطين، في فلسطين، قال اليوم وين؟ يعني في زمن قبل عشرات السنين ما في فتنة عند الأمة العربية إلا فلسطين، قضية فلسطين فلسطين. اليوم سوريا فتنة، ليبيا فتنة، العراق فتنة، اليمن فتنة، الخليج فتنة، السعودية فتنة، كل يوم فجري مسجد، فتن فتن كثيرة. لازم أنت تستعيذ بالله من الفتن، تستحضر أنك أنت بحاجة ماسة إلى أن يقيك الله هذه الفتن كثيرة جدا. حتى اللي صد عنها تأتي، حينما تذهب تجد الفتن، وسائل الإعلام في البيوت بين البنين والبنات والمدرسين في الجامعات، كل فتن فتن فتن. فنعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فتنة الممات، لما تستعيذ بالله من فتنة الممات، مش مقصود فتنة، ما المقصود بفتنة الممات؟ هل فتنة الممات التي قبيل الممات سميت فتنة الممات لأنها قبل الموت، لأن الأعمال بالخواتيم إذا فتنت آخر الأعضاء، صلى الله العافية، فتستعيذ بالله من الفتن التي قبيل الموت لأن العبرة بالخواتيم، أو فتنة الممات الفتنة التي تحصل الإنسان بعد مماته، عندما يأتيان ملكان في لسانه في قعدانه فيقول إيش من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل بعث فيه. أي الفتنة أنت وانت تستعيذ بالله من فتنة الممات؟ أي فتنتين هذه تريد أن يقيك الله، هذه ولا هذه اللي قبيل الممات واللي في الممات؟ إيه والله نستعيذ، نعوذ بالله من هذه وهذه. فأنت استحضر وافهم أنك تستعيذ بالله من هذه وهذه، فتنة المحيا والمفات والممات، وفتنة المسيح الدجال. أطلت عليكم قليلا لكن نختم به فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال، بعض الناس يقول لا تقول مسيح، فالمسيح عيسى مريم، قول المسيخ. ايش رايكم؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسيخ؟ مسيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسيح، نقول مسيخ عشان عيسى مريم اسمه المسيح. صحيح الكلام هذا. عيسى مريم مسيح لأنه يبرئ بإذن الله الأكمة والأبرز. الأكمة الذي ولد أعمى، وهذا أشد أنواع العمى، مولود عمى، مش جهل جدري ولا مرض ولا الشبكية ولا، لا، هذا إيش؟ ولد فاقد البصر، هذا كان يمسح عليه بإذن الله يبرأ، فتح بإذن الله، وأبرئ الأكمة والأبرز، وأحيي الموتى بإذن الله. شوف، فهو المسيح عيسى بن مريم. هذا المسيح الدجال هو مسيح مسيح، لكن هذا لأنه ممسوح العين اليمنى، ومعنى آخر لأنه يمسح الأرض، فلا يدع أرض إلا يطأها، إلا مكة والمدينة، يحرسها الله بملائكة. وذاك المسيح عيسى بن مريم، الله بن عباس بن مسعود بن عمر بن عمرو، زين عباد الاسم. هذا اسمه عبد الله ابن ها ابن أبي، فيختلف الاسم. ما نقول مسيح نقول مسيخ، لا والله نقول ايش قاعد صلي الله يعوذك من المسيخ، لا لا، المسيح الدجال. الدجال سمي الدجال من الدجل وهو التمويه، وهذا الدجل العظيم عظيم جدا، مما يدل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه في كل صلاة، وعلمنا ذلك وأمرنا به، معناه أنه فتنة عظيمة جدا. شوف كم قرن، ويقول ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. أوه هذا يعني خطير جدا. أفادنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع به فلينأ عنه، ما قال تذهب له. فأخذ العلماء فائدة من هذا، أنه قال أصحاب الشبه لا تذهب لهم، وتقول في واحد داعشي خلينا نروح اناقشه، يمكن يجيبك ولا مدششك بمسجد تفجر. لا، قال من سمع بي ها خلينا عنه. لا تسلم قلبك لأهل الشبه، لا للنصارى لا للروافض لا للصوفية لا للخوارج، لا تسلم القلب. الشبه خطافة، لا تقول أنا عارف لا أنا بجيبه، لا ابعد، السلامة ما يعدلها شيء. انتبه، قال من سمع به فلينأ عنه، مع أنه مكتوب على جبينه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى اللي ما يعرف قراءة كتابه إلا الكلمة هذه يمكن من قراءتها، وأعور وشكله كذا، شعره قطن أشبه بالرجال شنوة، وعين ممسوحة وعين طافية، شكله قبيح، ومع ذلك مع العلامات هذه كلها قال فلينا عنه، ما قال فليذهب له. عنده جنة ونار، ناره جنة وجنته نار. يقول الأرض أخرجي كنوزكي فتخرج، يقول السماء أمطري بإذني ليست بإذن الله فتمطر. خطيف، كيف تذهب له؟ والدجالون كثر، هذا واحد كبيرهم، في دجال كثر، لا تذهب لأحد. انتبه، دينك الدين ورأس المال استمسك به، وضياعه من أعظم خسران. لا تقول أدخل في الإنترنت عند الملاحدة وشو شو إلى طاق تلفون، أوه شكيت قالوا كذي شو أنا جاوبه، ليش داخل ليش داخل؟ لا تقول شو عباد الشيطان تعرف عليهم، شوف شو أشكالهم. طق واحد قال امرأة دقت علي تلفون قالت أنا شفت برنامج عباد الشيطان من أمس كنا الشيطان داخل فيني، ليش شايف؟ قالت والله ما أدري، هذا واحد جاب واحد من عباد الشيطان تايب ما تايب، هذول الإعلاميين تكون من البارح كنا الشيطان داخل فيني. هذا غلط، غلط غلط كبير. شلنا احنا بعباد الشياطين؟ شلنا بالملاحدة؟ شلنا ندخل احنا مواقعهم ونشوف ايش يقول ما يقولون؟ هل تضمن نفسك انك تسمع الشبهة فتنجو؟ غلط، غلط كبير انك انت تأتي بواحد مناظرة على الهواء مباشرة، يلا خمس دقائق وانت خمس دقائق، هذا خمس دقائق قال خمس شبهة، والثاني يبي كل شبهة عشر دقائق على ما جاوب عليها، خلاص انتهى الوقت. الناس سمعوا الشبه ما سمعوا الجواب، بس ناس واجد استفادوا وناس ناس تضرروا. ما عندك إحصائية كم واحد استفاد، ولا عندك كم واحد شك، ولا أن يسلم أهل السنة خير من أن يتسنن الرافض. لا تجيب رافضي، لا تجيب، هذا غلط، يعطيك شبه يسردها لك، تعال جاوب. وقد يكون الجواب صعبا، جواب صحيح لكن طويل وصعب، فيقتنع السامع بالشبهة ولا يستوعب جواب عليها، وقد يستوعبه ثم ينساه، تبقى الشبهة في الذاكرة والجواب منسي، وقد يعجز عن الجواب. صح، شبهة خطيرة، وهذا طالب علم، لكن مو كل جواب، يعني حتى علماء ليس بالضرورة واحد يعرف يجاوب على كل الشبهة. في علماء في التفسير، في علماء في الحديث، في علماء في العقيدة، في علماء يأتي عالم وما عنده قدرة على عالم، لكن ما عنده قدرة على الردود والجواب، ما يستحضر، وإن كان عالم في فن من الفنون، هذا قد يكون متمرس وكذا، لكن ذاك طلع على شيء من تحت الدرج من تحت الطاولة، شبهة أعطاه هي. أنا قصدي ما أعرف جواب، انهزم أهل السنة بسبب كنت رجاء رأس وجهك تبي تناظر، غلط. غلط كبير ان واحد ياتي يناظر الناس وتعال برنامج يشوفوني غلط. الناس استفادت والناس انضرت، لان ما عندك احصائيه تعرف كم واحد استفاد وكم واحد تضرر. هالبرنامج اللي يمدحونه اللي فيه وكذا فيه، في ناس جاوا قال بس جواب سؤال ما عرفت اجاوبه، حتى ذاك الشيخ يعني ارتبك ما عرف جاوب. نعم قد يكون احسان، واحيانا الامر يضطر اليه الانسان، طلع لك واحد جاي يناقشك ممكن تناقشته، لكن تعال برنامج والسيد فلان والشيخ فلان وهذا بعمامته وهذا مش عارف ايش، يلا خمس دقائق، يلا خمس دقائق، يلا الوقت، يلا اتصال، معنا اتصال، بس لحظه، معنا اتصال، معنا خذ الاتصال ونسال الجواب على حاصل محاصل حاصل. السلامة ما فيها مثل هالشيء. تستعيذ بالله بفتنة المسيح الدجال. نكتب على القدر، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. تفضل. عندي سؤال بس مو شبهات. تفضل. التحيات يكاد شيخ لكن ما تخيلها منهم من يقول الشيخ محمد السعدي بان تقصد يعني بالجلوس الاول تقرا كامل الشهاده الاول هناك في خلفه مثل الشيخ الباني، شنو دليل قولي؟ دليل فهمهم بعضهم قال تشهد صيغه واحده، بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلوسا يسيرا ويقوم، معنى انه ما يكمل يكتفي. السؤال الثاني شيخ، كما صليت الابراهيم قلت عليه والشيخ المعني تشبيه